مالك رحمه الله: باب وقت الجمعة. حدثنا يحيى عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال: كنت أرى قنفسة لعقيل بن أبي طالب يوم الجمعة تطرح إلى جدار المسجد الغربي، فإذا غشيت قنفسة كلها ظل الجدار خرج عمر بن الخطاب وصلى الجمعة. قال مالك: ثم نرجع بعد صلاة الجمعة فنقيل قائلة الضحى. نحن يقان في هذا التقويم، ومن هنا نبدأ في لفت النظر أو إلفات الأنظار إلى صناعة مالك. مالك رحمه الله ذكر مواقيت الصلوات وأكثر ما يتعلق بتقديم الظهر إلى آخر الباب، لم يأتي به بعد حديث جبريل ولا بعد حديث عائشة ولا قبل آثار عمر، لكن أفرده في آخر الباب، ثم جاء عقبه مباشرة بإيه؟ وقت الجمعة. الجمعة أهي فرض يومها أو بدل عن الظهر؟ إن كانت فرض يومها هل وقتها يختلف عن الظهر؟ إنما أريد أن يستوحب معنا هذا التنبيه. قال: اعلموا أنهم ما كانوا يصلون الظهر إلا بعشرين، وأنا سآتيك بالجمعة محل الظهر. يبقى هنا دقة الربط ولا دقة الربط متناهية. ثم يأتينا بأمر عملي واقعي، لم يكن زوال الشمس ولا طيب فيء الإراق ولا قال أي شيء. جاءنا بسهيل بن مالك أنه كان في زمن عمر رضي الله تعالى عنه تطرح قنفسة لمن؟ لعقيل بن أبي طالب. لعقيل بن أبي طالب رضي الله تعالى إلى جدار المسجد الغربي، فإذا غشيت القنفسة ظل الجدار كلها خرج عمر وخطب الناس. الخطبة تكون قبل الوقت ولا بعده؟ الخطبة للجمعة بعده، وبعد الخطبة تكون ايه؟ الصلاة. تبقى الصلاة بعد الوقت. هنا إذا أردنا أن نتصور أين موقع القنفسة، قال: إلى جدار المسجد الغربي. ومن نعم الله علينا وفضله وإحسانه أن ندرس هذا الحديث بجوار جدار المسجد الغربي. وين المسجد الغربي؟ جدار فين؟ ها؟ هذا هو. نقول الحمد لله ولا لا؟ نعمة كبيرة ولا لا؟ الله يديمها علينا ويديمها. أين كانت تطرح القنفسة؟ داخل الجدار شرقيه داخل المسجد أم غربيه في الخارج؟ غربيه. كل شيء. هل قال لنا من داخل ولا من خارج؟ ها؟ ماذا؟ ولكن نحن ننظر لنستنتج أين كانت القنفسة؟ داخل المسجد شرقي الجدار ولا خارج المسجد غربي الجدار؟ داخل المسجد. ها؟ داخل المسجد. خارج المسجد. هذا واحد قال لك خارج؟ ها؟ من يقول داخل؟ داخل. ها؟ من ثاني يقول خارج؟ داخل. خارج المسجد. ليه؟ نعم. خارج المسجد. كيف تحتكمون؟ احنا ما شفناها ولا حضرناها، ومالك لم يقل لنا داخل ولا خارج، كيف نستنتجها؟ بعض العلماء قال خارج المسجد، وجوز صلاة الجمعة قبل الزوال، لأن ظل الشمس على الطنفسة الموضوعة غربي المسجد، حينما تكون خارج المسجد الظل يكون ممتد الى فين؟ قبل الزوال. الظل في الغالب الى الغرب، وهو ينحسر ينحسر ينحسر الى الشرق، ثم ينقلب ويروح الى الشق من داخل المسجد. فيقول كانت الطنفسة خارج المسجد ولما انحسر الظل، كان الظل بعيد عن الطنفسة، لما جاء وحاذاها وغطاها كلها يعني قبل الزوال بشوية خرج عمر. وهذا على مذهب هذول اللي يقولوا كان برد، انت بتقولوا كان جوا. كيف نستدل من النص انها جوا ولا برا؟ كيف تقول انها جوا؟ ليش؟ بيت عقيل الناس بالمسجد من المغرب. يقول لك بيت عقيل الناس بالمسجد، هو كان في بيت عقيل، كان في المسجد، ما كان في بيت عقيل. ما في ما في ما في ظل الضحى هناك. ما في ظل الضحى، سبحان الله، ما في ظل الضحى في بيت عقيل. لو جفت الشمس ما بقى، لو جفت الشمس ما بقى ورا المسجد ظل. ليش؟ إلا إذا في دار وراه. جدار، قال لك إلى جدار المسجد الغربي. لما يكون دار عقيل بجوار المسجد وبجوار الجدار الغربي، يعني كان برا. صار ظل بيته جعب. كان جوا بيت عقيل. عقيل صار ظل بيته. ظل بيته هو ولا جدار المسجد. ورا جدار المسجد. أنت اللي بتقول ورا جدار. وما كانش ورا ولا قدام. ورا جدار المسجد. ورا جدار المسجد. وظل بيته، بيته قريب من المسجد يمكن. يمكن، يمكن هذه ما تجيش. أنا الجماعة اللي يقول لا كانت جوا المسجد شرقية جدار غربي من المسجد، كيف يقولون هذا؟ ها؟ أجل يصلي الضحى. ها؟ أجل يصلي الجمعة الضحى. إذا كان خارج المسجد معناها كانوا يصلون الجمعة في الضحى. ولا لا؟ بل. وهذا دليل من يقول يجوز صلاة الجمعة قبل الزوال كما يجوز صلاة العيدين قبل الزوال، والجمعة عيد للمسلمين، وبهذا ينظمون دليلا ويركبون دليلا من هذا. ها. أنتم تقولون كانت داخل المسجد ولا لا؟ كيف تستدلون على ذلك؟ هل إيش؟ هل إيش؟ الظهر عادة، تقول عادة تقول شرعا، الظهر شرعا هذا كلام مالك، ما كانوا يصلون الظهر إلا بعشي، هذه جالسة لسه بدون، ها، لا ننساها، ما الظهر لا يصلى إلا بعد الزوال، وهي بيقول لك الثانية، هذه جمعة ما هي ظهر، ها. أنا أريد كيف تحددون أن الطنفسة من داخل ولا من خارج؟ نعم. كيف؟ تنويش؟ ما قالش عقيل موجود، قال طنفسة يا عقيل تطرح. شنو شغل فيه؟ احنا يهم من الطنفسة كانت مطروحة فيه. يا جماعة انظروا الى النص لقاء ثاني. قال حدثني يحيى عن مالك عن عمه ابي سهيل بن مالك عن ابيه انه قال كنت ارى طنفسة لعقيل ابن ابي طالب تطرح يوم الجمعة يوم الجمعة ما تقول لي ظهر يصلى هذا خاصة يوم الجمعة. نعم. تطرح إلى جدار المسجد. إلى جدار المسجد الغربي. الغربي. فإذا غشي الطنفسة. غشي الطنفسة كلها. غشي الطنفسة كلها ظل الجدار. لاحظوا يا إخوان. فإذا غشي الطنفسة كلها ظل الجدار حينما تكون خارج المسجد هل يغشاها ظل الجدار إذا غشيها كلها؟ صعد عمر الظل ممتد عليها من قبل يقال انحسر عنها، لكن هنا يقول إذا غشيها كلها يعني لا يخرج عمر حينما يبدأ الظل على جزء منها ولا على نصها حتى يمتد الظل عليها ويستغرقها كلها. إذا كلام سهيل بن مالك عن أبيه أنه كان الشمس مطروحة في الشمس، وكان الظل يأتيها تدريجيا، فإذا غشيها كلها ظل الجدار خرج عمر. يبقى هنا الكلام يغشاها الظل ولا ينحسر عنها الظل؟ ومتى يغشاها؟ بعد الزوال ولا قبل؟ معناها أن الظل يأتيها تدريجيا حتى يشملها، وهذا لا يكون إلا بعد الزوال، لأنها لو كانت خارج الجدار الظل غشيها من زمان. الظل إيش؟ غشيها من يوم طلعت الشمس، وإنما ينحسر عنها كلها حينما يأتي الزوال. إذن الطنفسة كانت داخل المسجد قطعا، إذن الظل لا يغشاها كلها إلا بعد الزوال قطعا. إذن نضم هذا إلى الحديث الأخير في الباب الذي قبله، كانوا لا يصلون الظهر إلا بعشي. هذه الجزئية الأولى، وهي استدلال الجمهور على أن صلاة الجمعة وقتها وقت الظهر سواء. ومن العجب يا إخوة أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يستدلون بظل الجدار الغربي على الطنفسة، وكان إلى عهد قريب قبل هذه العمارة الجديدة، قبل إزالة العمارة الأولى سنة 71 أو بعدها، كان هناك ميزات على الجدار. جميع المؤذنين في المسجد كان موزونا على ظل الزوال، يأتون إليه وموزون على ظل الزوال في جميع الأوقات، ولهم علامة فيه، كانوا يعرفون حقيقة ظل الزوال من الجدار الغربي. وهكذا كان في زمن عمر رضي الله تعالى عنه يرتبط زوال الشمس بجدار المسجد الغربي، هذا أمر فطري. بقي عندنا فرح الطنفسة في المسجد، هل من حق العقيل أن يطرح طنفسة في المسجد أو ليس من حقه؟ وإذا طرحها هل كان يحجر على الناس أو أن المسجد متسع ولم يزاحم الناس في الروضة، لم يزاحم الناس في الصف الأول، إنما إلى الجدار الغربي، أي بعيدا عن المزاحمة لمن أراد التبكير للجمعة، وليس فيها مضرة على أحد، وليس فيها استغلال، وليس فيها تحكير أو تحجير، بخلاف الذين يطرحون سجاجيدهم في الروضة أو في الصف الأول، ويأتي الراغب في الروضة أو الصف الأول ويجده محجوزا بشخص نائم في بيته أو يأكل أو يشرب. وإذا كان في القرن السابع الهجري رجال موظفون خصوصا يطوفون بالمسجد، إذا وجدوا السجاجيد في الصف الأول أو في الروضة انتظروا لصاحبها، إن كان من أهل المدينة أخذوه وحبسوه وقتلوا سجادته، وإن كان زائر غريب اكتفوا بأخذ سجادته وزجروه أن يعود لمثل ذلك. وهذا أمر ينص عليه الفقهاء من منع التحجير في المسجد، إلا إنسان جلس واعتاد أن يجلس فيه وأراد أن يذهب لأمر ويرجع كتجديد وضوء أو أمر هام، فإذا رجع فهو أحق بمجلسه. وقد جاء عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه كان يصلي الصبح وينتظر في مصلى حتى تطلع الشمس كما هو معروف في السنة، فربما تعرض له الحاجة قبل ذلك، فيضع رداءه في مكان ويقول انتظروني سأعود، ولو لم يكن عنده أحد. فقيل له في ذلك تخاطب من؟ قال أخاطب الملائكة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا وذكر الحديث بأنه لا تزال الملائكة تصلي عليه ما دام في مجلسه. يقول أخشى أن يظنوني صرخت ولم أرجع، لا ينتظر أني راجع. وهكذا قالوا إذا تعود إنسان على مكان هل من حقه أن يتعول عليه أم لا؟ قالوا إذا كان من أهل المصلحة للعامة، عالم من العلماء يدرسون عليه، أو مبطن من المبطين يستفتيه الناس، وكان له مكان معين، كان من حقه أن يجلس في هذا المكان ليقصده من أراد. أما شخص مصلي وتعود على مكان بالذات ويأتي ويلتزم به فقد نهوا عن هذا. فإذا جاء ووجد إنسانا في مكانه ليس من حقه أن يقيمه ليجلس فيه. وهكذا إذا قضية الطنفسة هذه ليست من باب التحجير وليست من باب التضييق، لأنها في طرف من المسجد، ولأنها عند الجدار في آخر المسجد لا في الروضة في الأول، والله تعالى أعلم. قال مالك ثم نرجع بعد صلاة الجمعة. قال مالك أبو سهيل، ما هو مالك بن أنس؟ مالك أبو سهيل الذي يروي لنا هذا الحديث. فإذا غشيت الطنفسة كلها ظل الجدار أي الغربي، بأن تحولت الشمس إلى الغرب وجاء الظل عليها وهي بالشرق، صعد عمر المنبر وخطب، وبعد أن يخطب يصلي، ثم نرجع فنقيل قائلة الضحى. هنا نرجع فنقيل قائلة الضحى. الضحى أو الضحى قبل الإيش؟ قبل الزوال. إذا كانوا يصلون قبل الزوال، وبهذا يضم القائلون أن الجمعة قبل الزوال قائلة الضحى في صفه. ولكن الجمهور يجيبون عن ذلك بأنهم كان من عادتهم أن يقيلوا ضحى قبل الزوال، ولكن للجمعة ظروفها الخاصة، كانوا من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب إيش؟ بدنا بقرة كبشا بيض دجاجة إلى آخره. كانوا يبكرون إلى الجمعة ولا لا؟ كانوا يبكرون إليها. والذي يبكر إلى الجمعة يقيل قائلة الضحى؟ لا. ولذا جاء عن بعض السلف كانوا يذهبون إلى المساجد يوم الجمعة بالسرج، يعني يصلون الصبح في مساجدهم ويأتون إلى المسجد النبوي، لأن الجمعة في مكان واحد، في غلس الليل قبل ظهور النهار بالسرج في الطرقات حتى يصلون إلى المسجد. ويقول ابن الحارث في هذا: أول بدعة ارتكبت في الإسلام التأخير في الذهاب إلى الجمعة. فكان من عادتهم أن يبكروا إلى الجمعة، إذا تفوتهم قائلة الإيش؟ الضحى. فيقول لنا مالك: كان عمر يصعد إلى المنبر عندما يغشى الطنفسة، نقول ظل الفيء ذراع، كما كان كتب إلى عماره، كان ذراع ولا أكثر ولا حول الذراع. فإذا كان هذا الشأن وصلى انصرفوا ولم يزل معهم وقت يقيلون قائلة الضحى قضاء، يعني القائلة التي فاتته والمعهودة عندهم كانوا يتداركونها ويوقعونها زوالا بعد أن كانوا يوقعونها ضحى. إذا ما كانت قائلة ضحى حقيقة في يوم الجمعة، ولكنها قائلة الضحى في سائر الأيام واكتسبت هذا الاسم. والعرب تقول فلانة نعومة الضحى، وهذه الكناية، ليس معنى أنها دائما تنام الضحى، قد تكون لا تنام، ولكن كناية عن الترفيه، وكناية عن عدم التكليف في العمل، وكناية عن ترافيها في شخصيتها، قد تنام بعد العصر أو بعد الظهر أو قبل الصبح. فنقول الضحى هذه الفترة بعض الناس يتخذها للقيلولة أو الصبح أو غير ذلك. إذا قول مالك هنا: ثم ننصرف فنقيل قائلة الضحى، ليس فيها الدليل على أن عمر كان يصلي يصلي الجمعة قبل الزوال وقت الضحى وينتقل منها والضحى لسه ما خرجت، ليس هذا المعقول وليس هذا المقصود. إذا هذا الحديث دليل في أوله ولا يتناقض مع إيش؟ مع آخره، لأنه إذا كانت الطنفسة كما اتفقنا في داخل المسجد لا يخشاها الظل إلا بعد الزوال، ورجوعهم لبيوتهم يقيلون قائلتهم التي كانوا يقيلونها عادة الضحى، لكنهم في يوم الجمعة يتداركونها بعد إيش؟ بعد الزوال. والله تعالى